أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في حرف النون المفردة، وكنا قد ذكرنا من قبل أن النون المفردة قد تكون نونا للتوكيد، وقد تكلمنا عنها، وقد تكون هذه النون هي التنوين، والتنوين إما تنوين تمكين، وإما تنوين تنكير، وإما تنوين عوض، وإما تنوين مقابلة. وكنا نتكلم في تنوين العوض. تنوين العوض هو تنوين يكون عوضا عن حرف أصلي أو زائد، أو عن مضاف إليه، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جملة. جيد. طيب، وصلنا عند تنوين العوض عن كلمة، عند تنوين العوض الذي يكون عوضا عن مضاف إليه، وبدأ بعوض عن مضاف إليه وهو كلمة واحدة. قال: تنوين كل وبعض إذا قطع تاء عن الإضافة. كل وبعض، هاتان كلمتان واجبتا الإضافة كما سيأتينا بإذن الله تعالى. وإذا حذف المضاف إليه وجب دخول التنوين عليهما عوضا عن المضاف إليه المحذوف. ولهذا السبب يخطئون أو يلحنون من يدخل ال عليهما، لأنه من المعلوم عندهم أن كلا وبعضا من الأسماء واجبة الإضافة، إذن لا تقبلان ال. ولهذا قال: تنوين كل وبعض إذا قطعت عن الإضافة، مثل قول الله تعالى: وكلا ضربنا له الأمثال. طيب، كلا بالتنوين هكذا يعني وكل منه، وكل إنسان، أو وكل، تفهمني؟ فحذف المضاف إليه ووضع التنوين عوضا عن المضاف إليه المحذوف. فهمنا؟ ومثله قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يعني على بعضهم، فحذف المضاف إليه الثاني. وقيل في مثل هذا: هو تنوين التمكين، وقد رجع عندما زالت الإضافة، يعني كان قد حذف لأجل الإضافة، فلما حذفت الإضافة عاد إلى موضعه التي كانت تعارضه. يعني قيل هذا. جيد. ولكن يلزم من هذا، وهو لم يذكر، يلزم من هذا أن يعني يلزم من هذا القول أن يقبل ألف، أن تقبل كل وبعض أل، فإن ولكنها لا تقبلها، فدل على أن نية الإضافة موجودة. الرابع: التنوين اللاحق لكلمة إذ، وهذا يكون مضافا إلى جملة، كل وبعض تضافان إلى مفرد، أما هذا فيضاف إلى جملة، مثل قول الله تعالى: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. فهي يومئذ واهية، يومئذ يوم مضاف وإذ مضاف إليه. طيب، واهية نقول إذ بالتنوين هكذا، أصلها إذ انشقت السماء، وانشقت السماء فهي يومئذ انشقت السماء واهية، فحذفت الجملة التي هي مضاف إليه إلى إذ، ووضع التنوين عوضا عنها. وكان التنوين كسرا لأن إذ مبنية أصلا على السكون، إذ هذا ظرف مبني على السكون، والتنوين ساكن، فلما التقى ساكنان تخلصنا منهما، والأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر. فهمنا؟ قال هنا: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والأصل فهي يومئذ شقت واهية، ثم ثم حذفت الجملة المضاف إليها للعلم بها وجيء بالتنوين عوضا عنها، وكسرت الذال هنا للساكنين، التقاء الساكنين الذال الساكنة مع التنوين الساكن. قال الأخفش: التنوين هنا تنوين التمكين، في هذا الحال هو تنوين تمكين أيضا، والكسرة كسرة إعراب لأنه مضاف إليه، فهمنا؟ وهذا أيضا يعني فيه شيء، لأن التنوين هنا في يوم، لأن إذ أصلا مبنية ملازمة للبناء، إذ مبنية لأنه وجد فيها سبب البناء وهو شبه الحرف، فهمنا؟ سواء قلت إن الشبه وضعي أو غير ذلك فهي مبنية لوجود سبب البناء فيها، فلما وجد سبب البناء فيها فلا نستطيع أن نقول هي مجرورة بالإضافة أو بالمضاف. جيد، هذه أربعة أنواع من التنوين، وهي التي تختص بالاسم. وهناك صور أخرى للتنوين ولكنها ليست خاصة بالاسم، وهي ليست تنوينا في الحقيقة كما قال أكثر العلماء، بل هي صورة التنوين. ولهذا قال: وتنوين الترنم وهو اللاحق للقوافي المطلقة بدلا من حرف الإطلاق. طيب، وإذا هو تنوين بدل من الترنم، ليس تنوينا لأجل الترنم، بل هو تنوين لترك الترنم، والترنم هو مد الحرف والتغني به، وهو يأتي بدلا من حرف الإطلاق وهو الألف أو الواو أو الياء، وذلك في إنشاد بني تميم. وظاهر قولهم أنه تنوين، في الظاهر يسمونه تنوينا، محصل للترنم، يعني يجعلنا نترنم، وقد صرح بذلك ابن يعيش كما سيأتي، والذي صرح به سيبويه وغيره من المحققين أنه جاء به لقطع الترنم. الترنم هو التغني في اللفظ، تفهمني؟ وقد جاء بهذا التنوين لقطع التغني باللفظ، يعني لكي لا نمد الصوت، لكي نقطع المد، فالترنم هو مد الصوت. والظاهر أنه تنوين ليس لأجل الترنم بل لأجل ترك الترنم، تفهمني؟ كما تقول في كلامك: هذا دواء للصداع، وهو ليس للصداع بل هو لإذهاب الصداع، ليس لأجل الصداع. فهنا قال: محصل للترنم، على قول من؟ على قول ابن يعيش. ولكن الذي صرح به سيبويه وغيره أنه لقطع الترنم، هذا بالعكس، وأن الترنم هو التغني، يحصل بحرف الإطلاق لقبولها لمد الصوت، فإذا أنشدوا ولم يترنموا جاءوا بالنون في مكانها. وهذا التنوين لا يختص بالأسماء، بدليل قول الشاعر: وقولي إن أصبت لقد أصابا. هذا الرجل يكلم زوجته التي تلومه دائما، قال: أقل اللوم، يعني أنقصي من اللوم، عادل والعتابا، والعتابا بالنون. هذا لو لم يضع هذه النون، أو لو لم يضع هذا التنوين الذي لأجل ترك الترنم، لمد الصوت، قال: والعتابا بالمد، وقولي إن أصبت لقد أصابا، ولو لم يضع التنوين لمد الصوت، لقد أصابا، فهمنا؟ فوضعوا التنوين هنا لقطع هذا المد لكي لا يمد الصوت، فهمنا؟ وقوله هنا: قولي، فعل أمر مبني على حذف لمن أراد إعراب الشاهد. قولي فعل أمر، الواو بحسب ما قبلها هي حرف عطف هنا، قولي فعل أمر مبني على حذف النون، والياء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، إن أصبت يعني إن شرطية، وأصبت فعل شرط مبني في محل جزم، والتاء تاء الفاعل، لقد أصابا، إن أصبت لقد أصابا، لقد اللام حرف توكيد، وقد حرف تحقيق، أصابا فعل مضارع، فعل ماض مبني على الفتح، وفعله مستتر تقديره هو. وجملة لقد أصابا مفعول به لقولي هي مقول القول، وإن أصبت هذه جملة اعتراضية وحذف منها جواب الشرط، يعني إن أصبت فقولي لقد أصابا. إذن قولي فعل ولقد أصابا هذا مفعول به لقولي، وإن أصبت جملة اعتراضية حذف جواب شرطها لدلالة ما قبله عليه. ومثله قول الشاعر أزف الترحل غير أن ركابنا، أو أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدم. اقترب وقت الرحيل، أفد أو أزف بمعنى واحد يعني اقترب وقت الرحيل، غير أن ركابنا إلا أن ركابنا التي نركبها طيب لما تزل يعني إلى الآن لم تذهب، لما تدل على النفي في الماضي وحتى الآن، لما تزل برحالنا يعني لما تذهب برحالنا يعني التي نركبها التي نحملها معنا، وكأن قد يعني وكأن قد زالت. جيد. فلما حرف نفي وجزم وقلب، تزل فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر تفضيله هي يعود على الركاب التي يركبونها، برحالنا جار ومجرور ومضاف إليه يتعلق بتزل، الواو حرف عطف أو واو الحال، كأن مخففة من كأن الثقيلة. جيد. وقد، قد حرف ماذا؟ حرف تحقيق، ووقف عليها وكان حقه أن يمدها فيقول قد للوقف على هذه الحركة، ولكنه وضع النون هنا بدلا من الحركة بدلا من الترنم فقال وكأن قد. جيد. وكأن هنا يجوز أن نقول مهملة لم تعمل شيئا لأنها خففت وبهذا دخلت على الحرف، ويجوز أن نقول عاملة فيكون اسمها ضمير الشأن محذوفا، يعني وكأنه قد يعني قد زالت، وكأن المعنى يقول أزف الترحل أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد زالت. فهمنا؟ كأن إذا خففت يجوز إعمالها يجوز إهمالها، وإعمالها كثير. فهمنا؟ طيب. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا المثال ليبين أن تنوين الترنم ليس مختصا بالأسماء، فقد يدخل على الأفعال مثل قوله وقولي إن أصبت لقد أصابا. طيب. ويدخل على الأسماء كما نصف البيت الأول أقل اللوم عاذل والعتابا، ولكنه دخل مع وجود أل، فدل على أنه يعني هذا نوع مختلف من أنواع التنوين. ويدخل على الحروف بدليل دخوله على قد. وزاد الأخفش والعروضيون تنوينا سادسا يسمونه تنوين الغالية، وهو اللاحق لآخر القوافي المقيدة. نحن قلنا القوافي المطلقة هي القوافي التي تنتهي بحرف من حروف العلة فتحتاج إلى مد، ويقابلها القوافي المقيدة وهي التي لا تنتهي بحرف من حروف العلة فلا تمد. زادوا تنوينا سادسا يسمونه تنوين الغالي، وهو اللاحق لآخر القوافي المقيدة، كقول رؤبة وقاتم الأعماق خاوي المخترق. طيب. مشتبه الأعلام لماع الخفق. رؤبة يتكلم عن شجاعته فيقول وقاتم الأعماق، قاتم يعني شديد الظلمة، والأعماق هو عمق الصحراء، يعني وإن الصحراء العميقة شديدة الظلمة التي يخاف الناس من الدخول فيها فهي خاوية يعني خالية. المخترق، المخترق هو الذي اخترق يخترق هو الذي يدخل فيها، فإن هذه الأعماق الخالية التي لا يدخل فيها مخترق قد دخلتها. مشتبه الأعلام فيه تشابه في علاماتها في جبالها متشابهة، لا أحد يستطيع أن يهتدي إلى الطريق الصحيح من تشابه علاماتها. فهمنا؟ لما على خفق هو يريد لماع الخفق، اللماع من لمع يلمع، وهو ما ينعكس من النور على السيف مثلا أو على الزجاج، هذا نقول لمع السيف. والخفق يقصد السحب، يقصد إن البرق يضرب فيها وهي تلمع سماؤها ويخاف الناس من الدخول فيها، وإنني قد دخلتها. طيب الشاهد أو الإعراب هنا وقاتم، الواو واو ربا قاتم، هذا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة. طيب منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر شبيه بالزائد وهو ربا، أو قل مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، يعني ورب قاتم. طيب وهو مضاف الأعماق مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. خاوي هذا نعت لقاتم مجرور علامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها الثقل، وهو مضاف المخترق. طيب مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. طيب هذه الكسرة هنا مقدرة لأجل الوقف. طيب منع نقول منع من ظهورها السكون العارض لأجل الوقف. ثم زاد هنا تنوينا، وليس حقه أن يزيد تنوينا لأنه سكن الكلمة مخترق، فالتقى ساكنان هنا عند الوقف، ولهذا سمي غاليا، غاليا لأنه جاوز الحد في الوقف. قال وسمي غاليا لتجاوزه حد الوزن. ويسمي الأخفش الحركة التي قبله غلوا، وفائدته الفرق بين الوقف والوصل، فائدته أنه يفرق بين الوقف وبين الوصل. فإذا أتي به، إذا أتى به الشاعر علم أنه وقف ولم يوصل البيت بما بعده، بخلاف لو لم يأتي به طيب قد يكون المعنى مرتبطا بما بعده. فهمنا؟ قال هنا وجعله ابن يعيش من نوع تنوين الترنم، جعله من القسم الأول، زاعما أن الترنم يحصل بالنون نفسها، يعني التغني يحدث بالنون نفسها، لأنها حرف أغن، حرف أغن يعني فيه غنة. قال وإنما سمي المغني مغنيا لأنه يغنم صوته، لأنه يستعمل الغنة في صوته، أي يجعل فيه غنة. والأصل عنده مغنن بثلاث نونات، فأبدلت الأخيرة ياء تخفيفا. وأنكر الزجاج والصرافي ثبوت هذا التنوين البتة، أنكروه البتة يعني أنكروه قطعا، لأنه يكسر الوزن. فهمنا؟ وقال يعني طيب هما ينكران هذا، فماذا تقولان في هذا البيت خاو مخترق، ماذا تقولان؟ قالوا لعل الشاعر كان يزيد، يعني لعل الشاعر هنا أراد أن يزيد إن في آخر كل بيت، فضعف صوته بالهمزة، فتوهم السامع أن النون تنوين، واختار هذا القول ابن مالك. وزعم أبو الحجاج بن معزوز أن ظاهر كلام سيبويه في المسمى تنوين الترنم أنه نون عوض من المادة وليس بتنوين، يعني قال إن هذا نون عوض من المد، يعني حذفنا المد الذي نريده ووضعنا التنوين بدلا منه. طيب أقل اللوم عاذل والعتابا، فحذفت الألف ألف المد فوضعنا التنوين عوضا عنها. هذا ظاهر كلام من؟ هذا ظاهر كلام هذا كلام أبي الحجاج ابن معزوز، يقول هذا ظاهر كلام سيبويه وليس تنوينا، بل هو نون عوض عن الحرف المد. وزعم ابن مالك في التحفة أن تسمية اللاحق للقوافي المطلقة والقوافي المقيدة تنوينا هذا مجاز، وإنما هو نون أخرى زائدة، ولهذا لا يختص بالاسم، وهو يجامع الألف واللام ويثبت في الوقف. طيب قوله إن هذا لا يسمى تنوينا حقيقة، بل هو نون زائدة، ولهذا السبب لا يختص بالأسماء بل يكون في الأسماء والأفعال، ويجوز أن يدخل مع الألف واللام أو أن يكون بغيرها. وزاد بعضهم تنوينا سابعا، قال تنوين الضرورة، وهو التنوين الذي يدخل على الأسماء الممنوعة من الصرف لأنها لا تنون، كقول الشاعر: ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي. الخضر هو المكان الخاص بالمرأة، طيب، وهو يقصد هنا الهودج، ما يكون على ظهر الجمل، طيب، فيسمى هودجا يسمى خضرا أيضا. فيقول إنه قد دخل الخضر قد دخل هودجها معها، فقالت لك الويلات، يعني لك الويل، لك يعني هلاكا أو عذابا، كلمة تعجب، إنك مرجلي، أنت ستسبب كسر بعيري فتجعلني مترجلة، سأنزل معك ونمشي على قدمينا. فقالت لك الويلات إنك مرجلي. فهنا ويوم، طيب، يعني واذكر يوم، هذا ظرف لفعل مقدر، دخلت يوم، هذا مضاف إلى الجملة بعده وسيأتي، دخلت فعل وفاعل، الخضر مفعول به، خضر عنيزة بدل من الخضر أو بيان له، وهو مضاف وعنيزة مضاف إليه. وكان حقه أن يقول خضر عنيزة ويوم دخلت الخضر خضر عنيزة، هكذا كان حقه أن يقول عنيزة، ولكنه قال عنيزة بالتنوين لأجل الوزن، فنسمي أو نقول هذا تنوين ماذا؟ هذا تنوين نسميه تنوين ماذا؟ تنوين ضرورة، جيد؟ وكذلك ما يدخل على الاسم المنادى المضموم، الاسم المنادى المبني على الضم، المبني على الضم لا ينون لأنه مبني، طيب، ولكن قد ينون للضرورة. قال الشاعر: سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. سلام الله يا مطر بالتنوين، فهذا التنوين تنوين ضرورة، فهمنا؟ هذا التنوين يسمى تنوين الضرورة، فهمنا؟ يقول ابن هشام: وأقول بهذا القول، أنا موافق على هذا القول، في الثاني دون الأول، يعني في كلمة مطر دون الأول، لأن الأول تنوين التمكين لأن الضرورة أباحت الصرف، أما الثاني فليس تنوين تمكين لأن الاسم مبني على الضم. يعني يقول: إنني أوافق على هذا القول، أوافق على القول ماذا؟ على وجود تنوين الضرورة في ماذا؟ قال: أوافق عليه في باب المنادى لأن الاسم مبني فلا يجوز تنوينه أصلا، أما الأول فأسميه تنوين تمكين لأن الاسم لما وقع في موضع الضرورة أخذ تنوين التمكين لأجل الضرورة، فهمنا؟ وهناك نوع ثامن من أنواع التنوين قال العلماء نسميه التنوين الشاذ، طيب، كقول بعضهم: هؤلاء إن قومك، بتنوين هؤلاء، حكاه أبو زيد، وفائدته مجرد تكثير اللفظ، يعني هؤلاء قومك، هؤلاء إن قومك بتوسعة الكلام، كما قيل في ألف قبعثرة، وقبعثرة اسم شخص وهو أصلا اسم للجمل كثير الشعر، فهمنا؟ جمل كبير ضخم كثير الشعر يسمونه قبعثرة. قال ابن مالك: الصحيح أن هذا نون زيدت في آخر الاسم، هذا نون زيدت في آخر الاسم كنون ضيفا وليس بتنوين، هذه نون زائدة وليست بتنوين، فهمنا؟ إذن يرى ابن هشام أن هذا النوع من التنوين، هؤلاء قومك، قال هذا تنوين شاذ، وقال بعضهم إن هذا التنوين هو نون ليس بتنوين، ك كما نقول في ضيفا، وقلنا ضيفا هو الطفيلي. وفيما قاله يعني فيما قاله نظر، لأن الذي الذي قال لأن الذي حكاه سماه تنوينا، كتب حكام، لأن الذي نقله سماه تنوينا، فهذا دليل منه على أنه سمعه في الوصل دون الوقف. ونون ضيفا ليست كذلك. جيد، هذا النوع الثاني. ذكر ابن الخباز في شرح الجزولية أن أقسام التنوين 10، وجعل كل من تنوين المنادى وتنوين صرف ما لا ينصرف قسما برأسه، يعني فصل بينهما فلم يسميهما تنوين الضرورة، بل جعل هذا وحده وهذا وحده. طيب، ثم زاد قسما 10 قال، وهو تنوين الحكاية، مثل أن تسمي رجلا بعاقلة لبيبة، فإنك تحكي اللفظ المسمى به، وهذا اعتراف منه بأنه تنوين صرف، لأن الذي كان قبل التسمية يحكى بعدها. طيب، إذا سميت رجلا بشجرة مثلا فتقول جاء شجرة، نقول هذا تنوين، تنوين ماذا؟ إذا سميت رجلا شجرة مثلا، كلمة شجرة فيها تنوين التمكين، فإذا صارت علما صار علما مؤنثا ينبغي أن يمنع، ولكنه لم يمنعه وقال جاء شجرة علم على رجل، فنقول هذا النوع ليس تنوين حكاية كما تقول، بل هو تنوين تمكين، وأنت قد حكيته على ما كان عليه. فهمتني؟ وجعله من هذا النوع. هل من مشكلة؟ الثالث من صور النون المفردة، طيب، نون النسوة، نون الإناث، وهي اسم في نحو قولك مثلا النسوة يذهبن يكتبن يسمعن وهكذا، هي اسم لأنها ضمير خلافا للمازني. نعم، وهي حرف في نحو يذهبن النسوة، يذهبن النسوة على تقدير أكلون البراغيث، لأنهم يقولون عليكم السلام، لأن العلماء يقولون فيها ماذا؟ في أكلون البراغيث يقولون إن الواو والألف والنون في مثل هذا هي حرف يدل على المؤنث، كما تاء التأنيث حرف يدل على التأنيث، فهي اسم في قولك النسوة يذهبن لأنها ضمير، وهي حرف في قولك يذهبن النسوة في لغة من قال أكلون البراغيث، خلافا لمن زعم أنها اسم وما بعدها بدل منها، خلافا لمن زعم أنها اسم وأن ما بعدها بدل منها أو مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر. فهمنا هذا؟ خلافا لمن زعم أنها اسم، هذا كلام ابن هشام، هو يميل، نحن كنا في أكلون البراغيث كنا يذهبان الطالبان، ما إعراب التركيب عند قوم وهم أهل الكوفة يقولون يذهبان فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، والألف حرف يدل على المثنى، والطالبان فاعل مرفوع علامة رفع الألف، وعند البصريين يقولون يذهبان فعل وفاعل، والطالبان إما بدل من الضمير وإما مبتدأ مؤخر. ابن هشام يميل إلى الرأي الأول فيقول الأولى أن نقول إن الألف علامة على المثنى، كذلك يذهبن النسوة على قول البصريين يذهبن فعل وفاعل، والنسوة إما بدل من الفاعل وإما مبتدأ مؤخر، وعلى قول الكوفيين النون حرف يدل على ماذا؟ يدل على جمع المؤنث، والنسوة هي الفاعل. وابن هشام يميل إلى هذا الرأي. طيب، خلافا، هو يقول خلافا لمن زعم أنها اسم أنها ضمير وما بعدها بدل منها أو مبتدأ مؤخر والجملة قبله خبر مقدم، يعني هو يختلف مع هؤلاء ويميل إلى هذا الرأي. فهمنا؟